نعم مبارك. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: الحديث الثاني، حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. قوله يتعاقبون فيكم ملائكة جمع فيه الفعل مع إسناده إلى ظاهر وهو مخرج. قوله جمع فيه الفعل مع إسناده إلى ظاهر، جمعه يعني بأن ألحقه واو الجماعة، فقال يتعاقبون يتعاقبون. والقاعدة العامة في اللغة العربية يتعاقب فيكم ملائكة، لكن هنا أسند الفعل وألحق به علامة الجمع الواو، وهذه يقول أنه هي لغة لبعض العرب ويعبرون عنها بلغة أكلوني البراغيث. نعم. وهو مخرج على اللغة المعروفة بلغة أكلوني البراغيث، وقد عرفها بعض متأخر النحاة بهذا الحديث فقال هي لغة وقد عرفها بعض متأخر النحاة بهذا الحديث فقال هي لغة يتعاقبون فيكم ملائكة. والتعاقب التناول والتداول، والمعنى أن كل ملائكة تأتي تعقب الأخرى. وقد دل الحديث على أن ملائكة الليل غير ملائكة النهار، قد خرج في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. ففي هذه الرواية ذكر اجتماعهم في صلاة الفجر، واستشهد أبو هريرة بقول الله عز وجل: إن قرآن الفجر كان مشهودا. وروي في حديث من رواية أبي الدرداء مرفوعا أنه يشهده الله وملائكته، وفي رواية: ملائكة الليل وملائكة النهار. خرجه الطبراني وابن مندة وغيرهما. فقد يكون تخصيص صلاة الفجر لهذا، وصلاة العصر يجتمع أيضا فيها ملائكة الليل والنهار كما دل عليه حديث الأعرج عن أبي هريرة. وقد روي نحوه من حديث حميد الطويل عن بكر المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهؤلاء الملائكة يحتمل أنهم المعقبات وهم الحفظة، ويحتمل أنهم كتبة الأعمال. وروى أبو عبيد عن أبيه عبد الله بن مسعود في قوله إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال يعني صلاة الصبح يتدارك فيها الحرسان ملائكة الليل وملائكة النهار. وقال إبراهيم عن الأسود بن يزيد: يلتقي الحارسان من ملائكة الليل وملائكة النهار عند صلاة الصبح، فيسلم بعضهم على بعض ويحيي بعضهم بعضا، فتصعد ملائكة الليل وتبسط ملائكة النهار. قال ابن المبارك: وكل بابن آدم خمسة ملائكة، ملك الليل وملك النهار يجيئان ويذهبان، والخامس لا يفارقه ليلا ولا نهارا. وممن قال إن ملائكة الليل وملائكة النهار تجتمع في صلاة الفجر، وفسر ذلك بقول الله عز وجل: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، مجاهد ومسروق غيرهما. قال ابن عبد البر: والأظهر أن ذلك في الجماعات. قال ابن عبد البر: والأظهر أن ذلك في الجماعات. قال: وقد يحتمل الجماعات وغيرها. قال: ويحتمل الجماعات وغيرها. قلت: يشهد للأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أن يشهد المسجد، وتعليله أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقد بوب البخاري على اختصاصه بالجماعات في أبواب صلاة الجماعة كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. ويشهد للثاني أن المصلي ينهى عن أن يبصق في صلاته عن يمينه، لأن عن يمينه ملكا، ولا يفرق في هذا بين من يصلي جماعة وفرادا. انت أحسن الله عليك. اللهم لا إله إلا مضمون هذا الحديث يدخل في الإيمان بالملائكة، وهو أصل من أصول الإيمان، فيشمل الإيمان بهم إجمالا والإيمان بهم تفصيلا. فيجب الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الملائكة، فهم طوائف وأنواع، ولهم أعمال قد وكلوا بها. فهناك الموكلون بالوحي كجبريل، الموكلون بالقطر كميكائيل على ما يروى، كذلك الموكلون بحفظ العبد، الموكلون بكتابة أعماله، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وهؤلاء يتعاقبون فيكم، هؤلاء هم الذين يتعاقبون، لعلهم الله أعلم. الحفظة والكتبة، الحفظة لهم عاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يتناوبون في هذا، بشارة للمصلين. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة. ويجتمع هؤلاء في صلاة الفجر، وتشهد الملائكة الصلاة، فيقولون يسألهم الله عن كيف وجدتم عبادي، فيقول أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. إشارة المصلين، فهم يحضرون صلاتهم أما المعرضين الذين حرموا منها هذا الخير لا يصلون، فهؤلاء تصحبهم الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السماء وأكثرهم كاذبون. فالإيمان والطاعة تجلب للعبد خيار العباد وهم الملائكة، والكفر والمعصية تجلب إليه شرار الخلق وهم الشياطين. ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. نعم، من بعده؟